وقال صفتها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بالقراءة. وأهل العلم اختلفوا في الجهر في صلاة الكسوف، مع اتفاقهم أنه إذا كان الخسوف فإنه يجهر بها لأنها من صلاة الليل، إذا كان الخسوف للقمر فإنه يجهر بها لأنها صلاة الليل، لكن اختلفوا في الكسوف كسوف الشمس لأنها من صلاة النهار، والأصل في صلاة النهار أنها سرية، فاختلف أهل العلم، بعضهم ذهب إلى أنها يجهر بها قياسا على صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فقالوا الأصل في الصلاة التي تدعى إليها الجماعة أنها جهرية. والذين قالوا بعدم الجهر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالنهار، وجاء في حديث ابن عباس أنه قرأ بمقدار سورة البقرة، فمعناه أنه لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها سرية، هذا غير أنها من صلاة النهار، فالأصل في صلاة النهار أنها سرية. الصحيح ما ذهب إليه المؤلف هو أنه يجهر بها، يجهر بها، لأن في حديث عائشة فجهر بها صلى فجهر، وعائشة أعلم في هذا من ابن عباس، خاصة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في ذلك الوقت صغيرا، كان قيل في العاشرة وقيل حولها، وأيضا عائشة تخبر عما رأت وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس أنه كان بعيدا لعله فلم يسمع قراءة النبي، لكن شعر بطول الصلاة لأنه ممن لا تجب عليه الصلاة على كل حال.